الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الأول من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الرابع لعام 18 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف هذه أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اقرب شوي الصوت أقوى. نعم، يلا ارفع صوتك. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذه أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. توحيد الربوبية، وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق. طيب، توحيد له إطلاقان، يطلق الله بماذا؟ توحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويطلق الله به توحيد العبادة اللي اسمه توحيد الألوهية. وكتاب الشيخ محمد الوهاب في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، ولم يتطرق توحيد الربوبية والأسماء والصفات إلا بشيء يسير، وإلا الكتاب موضوعه توحيد العبادة، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. فبين فضل التوحيد والتحذير من الشرك وخطورة الشرك وأبواب من التوحيد والشرك، مكملات التوحيد وما ينقص التوحيد. فالشيخ هنا يقول هذه أنواع التوحيد الثلاثة. من أين أخذت؟ من الكتاب والسنة. أنواع التوحيد الثلاثة أخذت من الكتاب والسنة، والعلماء قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن الذي يجب لله ويختص به أفعاله وحقه بالعبادة وحقه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال الله: لا شريك له في أفعاله، وحده خلق كل شيء ويملك كل شيء ودبر كل شيء. والله جل وعلا شريك له في العبادة، يجب أن يعبد وحده لا شريك له. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شريك له. هذا هو توحيد، التوحيد بأنواع الثلاثة. وسأذكر لكم آية واحدة ذكر الله التوحيد بأنواع الثلاثة، احفظوها جيدا واستدلوا بها، وهي من سورة مريم. من يذكرنا بها؟ قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، كمل، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذا قرآن. فقوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ألوهية. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له في أسماء ولا في الصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. لأن هناك من يشغب ويقول: إيش، من أين لكم توحيد ربوبية وألوهية أسماء الصفات؟ من القرآن، في كتاب الله عز وجل، لم نأتي بشيء خارج كتاب الله، وإنما هذا في كتاب الله. في آية واحدة ذكر الله الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نظير هذا لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول قائل: فروض الوضوء أربعة. ما قال الله عز وجل أربعة، لكن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال العلماء واحد، وأيديكم المرافق فقال العلماء اثنان، وامسحوا برؤوسكم فقال العلماء ثلاثة، وأرجلكم الكعبين فقال العلماء أربعة. وأخذوا من السنة ومن الآية نفسها أيضا الترتيب، لأن الله جل وعلا ذكر الوجه وهو مغسول، وذكر اليدين وهما أيضا مغسولتان، وذكر الرأس وهو ممسوح، وذكر الرجل وهي مغسولة. إذن دخول ممسوح بين مغسولات دل على ماذا؟ أن الترتيب هذا مراد شرعا أو ليس بمراد؟ مراد. فقالوا الترتيب، وقال لابد من الموالاة بحيث ما يفصل بينها، لأن الله عز وجل أتى بهذا الشرط: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فلا بد أن يأتي مرتبا، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل ابتدعوا شيء إذا قالوا فروض الصلاة ستة، فروض الوضوء ستة؟ هل ابتدعوا شيئا؟ ما ابتدعوا شيء، هذا في كتاب الله. كان رقمه 1، 2، 3، 4، 5، 6 هل ليس ابتداع؟ هذا من باب تسهيل العلم وترتيبه، والعلماء ورثة الأنبياء. فكذا وجدوا أن الله عز يستحق الربوبية ويستحق الألوهية ويستحق الأسماء والصفات، لا شريك له في أفعاله ولا في حقه في العبادة ولا في أسماء وصفاته. فقال التوحيد هو 3 أنواع: ربوبية منفرد بأفعاله لا شريك له، ألوهية منفرد باستحقاق العبادة ويجب أن يعبد وحده لا شريك له، أسماء وصفات لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته. واضح؟ هذا هو. هل ابتدعوا شيئا؟ ما ابتدعوا شيئا، لكن لن يدعكم أهل البدع، سيشغبون عليكم وقال أنتم مبتدعة تقولون توحيد 3 أنواع، من أين لكم هذا؟ يقول هذا من كتاب الله. بل بالغ بعضهم وأسرف على نفسه فقال الذي يقول التوحيد 3 أنواع فهذا ثلث التوحيد كتثليث النصارى. أين هذا من هذا؟ النصارى يقولون إيش؟ الإله 3، الأب والابن وروح القدس، فيعبدون 3 ويقولون إيش؟ 3 في 1، 3 في 1، 3 آلهة يعبدون. هذا مثل اللي يقول توحيد الربوبية الألوهية أسماء وصفات، هذا إسراف عظيم وظلم بين. أن يمثل الموحدين في الذين يقولون بإفراد الله عز وجل بأفعاله وحقوقه وأسماء وصفاته بالذي يعبد 3 آلهة ويقول أنتم ثلثتم التوحيد، هذا باطل ولا شك. فتجد أن كثيرا من أهل البدع من الأحزاب من غيرهم يشغبون على أهل السنة. أنت لا تبقى مدافعا أيضا هاجم، ولابد أن تدافع عن دين الله، ولابد أن تنشر دين الله. فتقول التوحيد هذا في كتاب الله، ولن تستطيع عليهم إلا بالعلم. تعلم العلم واضبط معانيه واضبط أدلته حتى تجاهد بالقرآن. ماذا قال جل وعلا؟ قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بالقرآن. الله يقول في القرآن جل وعلا، الله يقول في كتابه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذا التوحيد. واضح؟ طيب كمل. قال الشيخ توحيد الألوهية، إذن توحيد الربوبية يقول وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق، فإن وجد من أنكره فإنما ينكره على سبيل المكابرة، على سبيل المكابرة، لكن في نفسه يعرف أنه ليس بخالق. أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون؟ ما في واحد يستطيع يقول أنا الخالق. طيب إذا أنت الخالق لما لم تخلق؟ لماذا تموت؟ لماذا لم تكن أقوى البشر؟ لماذا لم تكن؟ لماذا لا تطول السماء بيدك ما دام أنت الخالق؟ لماذا لا تفعل ما تشاء؟ أنت ما في إنسان يستطيع يزعم أنه هو الخالق، ولا يستطيع أحد يقول أنه مخلوق من لا شيء. فأنت فلان بن فلان، أبوك فلان وأمك فلانة، ما في أحد. فما ينكر توحيد الربوبية إلا مكابر. فلذلك لا ينبغي أن نطيل الكلام في توحيد الربوبية وهو أمر مستقر وأمر متفق عليه وأمر لم ينكره إلا من أنكره عن طريق إيش؟ يعني مكابرة فقط. الأمر العظيم الجلال الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وكان الخلاف بين الرسل وأقوامهم هو توحيد ماذا؟ الألوهية، توحيد العبادة. فقال توحيد الألوهية وهذا أنكره أكثر الخلق، نعم، ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أبا حسن قال إن يتبعون إلا الظن، إيش معنى هنا إن يتبعون؟ شو درس الصباح نفع معك ولا؟ الأولى ذات شرط إن وإن تطع، أبي الثانية إن يتبعون إلا الظن، يعني ما النافية. إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، وهذا كثير في كتاب الله. لابد أن تميز معاني الحروف. إن تطع، وإن تطع أكثر من في الأرض، النتيجة الجواب يضلوك عن سبيل، هذا شرطية. الثانية إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، فهذه إن ما نافية، كقول الله عز وجل في إن نافية مشهورة وهي قول جل وعلا وما ينطق عن الهوى، ها إن هو إلا وحي يوحى. سمعت إن هو إلا وحي يعني ما هو إلا وحي يوحى. هذه ما نافية. كثير ما تجرب بعض الطلبة تقول له إيش مع إنه يقول للتوكيد. شوفوا أين النفي من التوكيد، عكسها تماما. ذيك التوكيد إيش؟ إن وأن، أم هذه إن وبعدها إلا تفيد النفي. إن يتبعون الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون، وما هو إلا يخرصون يعني يظنون. فأكثر الناس على ضلال، في ضلال مبين، يعبدون غير الله عز وجل، صلبان، أصنام، أوثان، بقر، هوى، شياطين، جن، ملوك، بشر، بهايم، عباد كثر. اللي يعبد فأر يعبد الفأرة صح، واللي يعبد البقرة، واللي يعبد شجرة، واللي يعبد صليبا، واللي يعبد المسيح عليه السلام، واللي يعبد واللي يعبد. القلة القليلة هي اللي إيش؟ تعبد الله وحده لا شريك له. فلا تستوحش كونك أنت مع القلة، فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فوحد الله عز وجل وتمسك بالتوحيد، ولا يضرك من يرهبك، أنتم كفرتوا الناس كلهم بس أنت الجنة لك أنت وصح أصحابك، لا يضرك. التوحيد هو ما قال الله عز وجل، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، هذه آية عظيمة في بابها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سمعت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا، يعني عندهم إيمان ولا ما عندهم إيمان؟ ها، لأن استثنى، قال وما يؤمن إلا. إذا قلت ما حضر أحد إلا خمسة، يعني أثبت الحضور خمسة ولا لا؟ ها، ما ثم قلت إلا، يعني أثبت أن في خمسة حضروا صح. لما يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم إلا، يعني في إيمان عندهم صح. إذن هل المشركون عندهم إيمان؟ نعم. فجاء في التفسير عن ابن عباس وغير ابن عباس من أمة التفسير أن إيمان المشركين هو إقرارهم بالربوبية، هو قولهم بأن الله هو الخالق، هذا إيمان، لكنهم يشركون بالألوهية. فأثبت أن عندهم إيمان إلا أنهم مشركون. كيف الإيمان اللي عندهم؟ إقرارهم بأن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، واضح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يؤمنون بأن الله هو الخالق، هذا إيمان، لكن هم بالجملة مشركون وإن كان عندهم إيمان وإقرار بأن الله هو الذي خلق. نظير هذا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هذا ماذا يعتبر؟ كافر ولا مسلم؟ شيء ما بالكم، كافر ولا مسلم؟ كافر. وإن آمن ببعض الكتاب لكن كفر ببعض فهو كافر، واضح؟ طيب، بعض الناس يريد أن يفرق بين الله ورسوله، فماذا يقول؟ ها، ماذا يقول؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يريد أن يفرق بين الله ورسوله، هذا كافر. فمن أقر بعيسى عليه السلام نبيا ورسولا وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، واضح؟ لابد أن يؤمن كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، نؤمن بهم جميعا، واضح؟ كما وصف الله عباد المؤمنين فقال ولم يفرقوا بين أحد من رسله. فالمشركون عندهم إقرار بالربوبية. ما هو الربوبية؟ بأن الله هو الذي خلقهم، لكن عندهم شرك بالألوهية فهم مشركون، وإن أقروا بماذا؟ بالربوبية. نعم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، كمل. ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المؤمنون من كل أمة، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية، وأبى عن الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان. من يحفظ دليل عنهم أبوا الإقرار بتوحيد الألوهية؟ قوله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. ما عجبهم الأمر هذا، يريدوا ماذا؟ أن يعبدوا الله ويعبدوا آلهة معه، ويكون هؤلاء ها يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاء عند الله. فإنكارهم كما قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، هذا إنكارهم. نعم كمل. والثالث أثبته أهل السنة والجماعة. ما هو الثالث؟ الأسماء والصفات. نعم فأثبتوا لله الأسماء والصفات. أخوان هنا درس تعليمي مش محاضرة، واحد ساهي خليك معي، ها نمشي خطوة خطوة، ما تقول والله ايش كبر الكتاب متى نخلص ان شاء الله 10 سنوات ما عندنا مشكلة، ها نتعلم احنا ما نقرأ. محاضرة خذ راحتك، اللي نام شوي ها، واللي طلع تلفونه، واللي يلعب مسباح، واللي ها عنده مكالمة مهمة يروح. لا تعليم تجلس تتعلم، واضح؟ وما نحتاج تراجع درسي، ما في حتى تطلع برت تراجع، لا هنا نقراه ونراجعه ونركز عليه وناخذ السؤال ناخذ الجواب، ها ريحكم يعني. تقول واحد اخذ معلومه راح اكتبها راح اراجعها بكوات، ما حد يراجع ادري فيكم، ان هنا ندرسها هنا ونحفظها هنا. زين طيب اتفقنا. الثالث ما هو؟ الاسماء والصفات. نعم كمل. فاثبتوا لله الاسماء والصفات وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة. إذن أهل السنة الخلاف اللي حصل في توحيد الأسماء والصفات ها بين أهل السنة وبين الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والرافضة، هذول كلهم اختلفوا مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات، واضح؟ إذن توحيد الربوبية من اختلف؟ لم يختلف في أحد إلا على سبيل المكابرة. توحيد الألوهية اختلف من مع من؟ الرسل وأتباعهم مع مخالفين للرسل. توحيد الأسماء والصفات أين كثر الخلاف فيه؟ بين أهل السنة في دائرة الإسلام، بين أهل السنة وبين الفرق المنتسبة للإسلام. أما أهل السنة فأثبتوا لله الأسماء والصفات، ما أنكروا شيئا منها ولا حرفوا شيئا منها ولا قال أنها تماثل صفات المخلوقين ولا افتروا على الله قال الله بالكيفية الفلانية. فقال أهل السنة كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية في الواسطية أنهم يؤمنون بما لله من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. قال وحرفها وأولها من؟ الجهمية. نعم وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت في ركابهم. نعم فهؤلاء منهم من نفاها كلها. من نفاها كلها؟ الجهمية الأسماء والصفات. طيب منهم من نفى بعضها وأثبت بعضها. الأشاعرة أثبتوا بعض، أثبتوا القلة ونفوا الأكثر. نعم المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. طيب بالنسبة للجهمية أتباع جهم ابن صفوان، الجهمية هم أنفسهم الجبرية، هم أنفسهم المرجئة، احفظها 3 جيمات جهمية مرجئة جبرية، هذا فرقة واحدة. جهمية لأنهم تبع لجهم صفوان، مرجئة لأنهم عندهم انحراف في الإيمان أرجوا العمل عن الإيمان قال الإيمان مجرد معرفة، جبرية لأنهم أنكروا مشيئة الإنسان قال الإنسان مجبور على أفعاله فهم جبرية. فجهمية مرجئة جبرية شيء واحد، 3 جيمات. ها طيب المعتزلة نفوا جميع صفات الله عز وأثبتوا الأسماء، الجهمية ماذا نفوا؟ أسماء الصفات. المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. المعتزلة هم أنفسهم القدرية، إذا قيل قدرية معتزلة هم أنفسهم، واضح؟ طيب الأشاعرة أثبتوا الأسماء وحرفوا أول الصفات إلا 7 صفات، ما نقول أنهم أثبتوا 7 صفات وأولوا الباقي لأنهم هم أثبتوا أكثر ولا أولوا أكثر؟ اللي أولوا أكثر، فنقول نفوا الصفات إلا 7. لماذا؟ لأن المستثنى أقل من المستثنى منه، هما أيهما أكثر؟ ما نفوه ولا ما أثبتوه؟ ما نفوه، فنقول نفوا الصفات ها إلا 7، ما نقول أثبتوا 7 صفات ونفوا الباقي لأن ما نفوه أكثر، فدائما يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى. فما المستثنى هنا؟ ما أثبتوه ولا ما نفوه؟ المستثنى ها ما أثبتوه، فنقول إذن ما نجاملهم، نقول الأشاعرة ها نفوا صفات الله عز وجل

احرص أن تخلص دينك لله، يعني تخلص توحيدك تجعله خالصا في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. كمل. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة وليس تقسيما مبتدعا كما يقوله الجهال والضلال اليوم. نعم. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وليس مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون، بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة. نعم. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن عبادة الله وترك ما سواه فهي في توحيد الألوهية. صح. التوحيد مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من علم الكلام ولا من الفلسفة، ولذلك الجهل فيه كثير. انتبهوا، ونحن أهل التوحيد يجب أن نؤمن بالتوحيد وندعو إليه ونتمسك به وندافع عنه ونعرفه ونتقنه، لأن اليوم يا أخوان انفلت كثير من العلم. حدث لي حادث، اجتمعت في مجلس في مدرس، لما كنت في الابتدائي هو مدرس في مدرستي، بعدين رحت المتوسط الثانوي ولا هو يدرس في الثانوي، يعني فرق بيني وبينه بالعمر. صح. أنا في الابتدائي هو مدرس، صرنا في الثانوي هو مدرس، تخرجت من الجامعة جيت مجلس ولا هذا فلان عارفه، فقال له: التوحيد ما هو التوحيد؟ قال: التوحيد له ثلاث أسماء. أنا جالس، التوحيد له ثلاث أسماء، اسمه التوحيد واسمه علم الكلام واسمه الفلسفة الإسلامية. توحيد فلسفة إسلامية؟ التوحيد علم الكلام. قلت: الحمد لله الذي عافانا. شوف هذا من متى، هو مدرس تربية إسلامية سنين، رجل كبير بالسن، لحد الآن يقول التوحيد هو يقول له ثلاث أسماء، اسمه علم التوحيد واسمه علم الكلام واسمه الفلسفة الإسلامية. والله يا أخوان نحن بحاجة إلى أن ننصر هذا التوحيد ونعلمه هذا وغيره. التوحيد هو أفراد الله عز وجل بحقوقه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مش علم الكلام. لما تدخل بعض المكتبات العامة تبحث عن كتب العقائد وكتب التوحيد، حاط الرف كبير مكتوب عليه علم الكلام. لماذا؟ لأن صفة الكلام لله عز وجل كثر فيها الخلاف، فمنهم من يقول كلام الله مخلوق، ومنهم من يقول نفسي، ومن يقول عبارة عن كلام الله، ومنهم من يقول الله يتكلم به، تكلم به حقا هو كلام الله يليق به كما قال أهل السنة. الكلام كثير في مسألة صفة الكلام، فلأن كثر الكلام في صفة كلام الله عز وجل وألفوا المصنفات سموا كل ما له علاقة في العقيدة سموا ماذا؟ علم الكلام. فيأتي من يقول التوحيد اسمه علم الكلام، انتبهتم؟ ويأتي آخر يقول التوحيد هو الفلسفة الإسلامية. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله عنه، فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. في لفظ قال: فإنهم وحدوا الله، فإنهم وحدوا الله فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث، الحديث مشهور. صح. فإنهم وحدوا الله يعني قالوا بالفلسفة الإسلامية، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج لما أهل بالحج يقول راوي الحديث: فأهل بالتوحيد. أهل بماذا؟ بالتوحيد. يعني بماذا؟ بعلم الكلام ولا بالفلسفة الإسلامية؟ لا، التوحيد لا إله إلا الله، لا معبودة مستحق العبادة إلا الله، وتعبده بعد إقرارك بأنه الإله الحق تقوم بعبادته ولا تشرك به شيئا. فمن قال الله عز وجل مستحق للعبادة ما يكفي، ومن قال الله مستحق العبادة وعبده ما يكفي، ومن قال الله مستحق العبادة وعبده ولم يشرك به أحدا هذا هو الموحد. وهالعبادة يشترط أن تكون ماذا؟ على سنة رسول الله مش على هواك، فاستقم كما أمرت. الله يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا هو التوحيد. فلا بد أن نعرف بأن التوحيد محارب، والجهل فيه كثير، ولن ندفع هذا الجهل عن أنفسنا وعلى آخرين إلا بإتقانه ودراسته وحفظه. احفظه جيدا، ماشي؟ تفضل. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر، الله أكبر. هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أي سورة؟ ها، ذاريات، لا يضيع الوقت، بسرعة، من أي سورة؟ ما الآية التي قبلها؟ قال إيش؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ثم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دل على أن أولى وأوجب ما تذكر به يا رسول الله ويا داعي إلى الإسلام ويا طالب العلم هذه الحقيقة العظيمة، وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر من يذكر الناس بالسياسة، بالسرقات، بفضائل الأعمال، بكذا بكذا، ويهمل هذا الأمر الجلل العظيم الذي قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله إنه لا أعظم أمر يجب أن نذكر به أنفسنا والآخرين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هذا الأسلوب؟ ما خلقت إلا، أسلوب حصر، نفي بعده استثناء إلا، يعني لأجل هذا خلقتهم لا لشيء آخر. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما أريد منهم الرزق كما يريد الأسياد مع عبيدهم، قال الله: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقك ورزقك وأمرك بالتوحيد، وبقي عليك أن تعبده وتوحده وحده لا شريك له في كل العبادة، واضح؟ فاستدل شيخ الإسلام محمد الوهاب في هذه الآية في مطلع كتابه، قال: كتاب التوحيد وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقرأ. قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله وقول الله بالكسر معطوف على التوحيد وهو مجرور بالإضافة، وقول الله تعالى معطوف على المجرور ويجوز الرفع، وقول الله تعالى يكون على الابتداء. نعم، كم؟ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا دقة الشيخ رحمه الله، قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ليبين لكم ما هو معنى التوحيد، بأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وليس معناه الإقرار بالربوبية، بل معناه إفراد الله بالعبادة بدليل هذه الآية وغيرها. طيب، والإقرار بالربوبية ليس من التوحيد؟ بلى، من التوحيد، لكن مش مختلف فيه. يعني المقصود لا تقتصر على أن الله هو الرب، هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، معروف هذا، ما تحتاج. لكن الخلاف أين حصل؟ عبدوا غير الله مع الله، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. أما الجن فهم عالم من عالم الغيب نؤمن بهم، ولكننا لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، ويقال جنه الليل إذا ستره، ويقال الجنين في البطن. لماذا سمي جنينا؟ لأنه مستتر. نعم، الجن والجنة والجنين وجن الليل، كل ما يستتر إيش؟ مأخوذ من هذه المادة الجيم والنون، واضح؟ الجن عالم خلقه الله، لا نراهم، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، لكن ممكن نسمعهم، ممكن يتشكلهم صورة أخرى، ممكن نشعر بهم، لكنهم مخلوقون خلقهم الله كما خلق الإنس. لما؟ لعبادة الله. الجن والإنس خلقوا لعبادة الله سبحانه. نعم، فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم. نعم، قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، فهم من عالم الغيب، والإيمان بهم واجب، ومن جحد وجود الجن فهو كافر. لماذا؟ هل لأن الإيمان بوجود الجن ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإسلام؟ لا، لكن لأن الله ذكرهم في القرآن، فواحد قال لا أنا ما أؤمن بالجن، ما في شيء اسمه جن، ما في شيء اسمه جن، في سورة في القرآن اسمها سورة الجن، عشرات الآيات تذكر الله الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن كيف ما في جن؟ الكفر هنا من جحد الجن كفر لا لأن الإيمان بالجن ركن من أركان الإيمان ولكن لأن ما اقتضاه تكذيب الله عز وجل وقد ذكره الله في القرآن فالذي يقول ما في جن كذب القرآن والله يقول إيش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على وجود الجن وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على شيء على أي شيء يعتمدون ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم لا يرونهم وهل كل موجود لا بد أن تراه هناك أشياء كثيرة ما تراها وهي موجودة مثلا الروح التي فيك هل تراها هل الروح التي تحركك تمشي بها وتقعد هل تراها والعقل موجود ومع هذا لا تراها نعم الحاصل أنه ما كل شيء موجود لا بد أننا نراه هناك أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة لا نراها وربما تكون تعيش معنا ولله الحكمة سبحانه وتعالى ومن ذلك الجن وهم عالم عظيم إلا أننا لا نراهم وهم مكلفون مثل الإنس طيب بل ما لا نراه أكثر مما نراه لأن أصلا ما نراه يا شيخ رؤيتنا ماذا محدودة في مخلوقات كثيرة في المحيطات في الجبال في الصحاري في السماوات هل كل شيء نراه لا الملائكة لا نراهم يتواعد ينكرهم أيضا فكونك لا تراه أو لا تدركه لا يعني أنه ليس بموجود فالجن عالم خلقه الله لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكارهم تكذيب لله لا يجوز إنكارهم وإن كان الإيمان بهم ليس ركن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لكن الإيمان بأن الجن موجودون ومخلوقون ومربوبون وخلقهم الله لعبادته واستمعوا إلى القرآن وخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذه الحقائق هو إيمان بالكتاب والسنة لا يجوز إنكاره نعم تفضل وأما والإنس معناها بنو آدم من الاستئناس لأنهم يأنسوا بعضهم ببعض ويألفوا بعضهم بعضا الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة من خلقه الثقلين الجن والإنس وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد وهو العبادة ولهذا جاء بالحصر فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدونه فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه وتعالى خلق الله الجن والإنس للعبادة وخلق كل الأشياء لمصالحهم سخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى سبحان الله لك الحمد يا ربي هذه الحقيقة التي هي من أوضح الحقائق عندنا يجهلها كثير من الناس لو سألت أي واحد منا من صغارنا لماذا خلقك الله لو تقول بعد ما الدليل بيقولك ماذا خلقني لعبادته والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن في كثير من الناس ما يعلم لماذا خلق لماذا جئت بعضهم يقول لماذا خلقتني يا رب بعضهم ينتحر يقول إيش في النهاية ملينا إيش ما يعرف هذا الذي أتفضل الله به عليك ترى يفقده ويجهله كثير منه بل الأكثر كم هندوسي كم بوذي كم وثني كم ملايين مليارات ما علم أنهم خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له وأنت علمت هذه المعلومة العظيمة ألست في نعم الله تتقلب ها أنت تؤمن وتفهم وتعلم ومتيقن أنك خلقت لعبادة الله وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عرفنا أن خلقنا لعبادته لكن أين يؤخذ من هذه الآية أن خلقنا لعبادته وحده قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نفي بعده استثناء يفيد الحصر وهذه الآية إلا ليعبدوني لو أوصلت تقرأ هكذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم رزق يعبدون معناها يعبدوني إذن نحن خلقنا لعبادة الله وحده لا شريك له وحصر بهذا الأسلوب فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قال ابن عباس إلا ليوحدوني واضح؟ طيب كمل ومعنى ليعبدون أي يفيدوني بالعبادة نعم أو تقول بعبارة أخرى ليعبدون ليوحدون لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. نعم. ومع كونه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله، إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم، بل يعبده من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته، فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس. ثم العبادة إن لم تكن لله وحده فليست بعبادة. إن قال هي عبادة، عبادة الهندوس، عبادة المجوس، عبادة الرافضة، نقول هي ليست بعبادة صحيحة. فيقال عن من ليس بصحيح أنه ليس بعبادة. تبهتم؟ كل من عبد فهو إله، لكن من هو الإله؟ ها، الله عز وجل هو الإله الحق. كل عبادات هذه اللي تبذل لغير الله هي عبادات، لكن ما هي العبادة؟ يعني العبادة الصحيحة المقبولة هي القائمة للتوحيد. تبهتم لهذا ولا لا؟ طيب، رجل صلى في الصحيحين، صلى حديث أبي هريرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. الرجل صلى ولا ما صلى؟ تأكدين يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي، وانت تقول صلى. أعيد السؤال، تريث بالجواب. هل الرجل صلى أو لم يصلي؟ سبحان الله، صلى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي، وانتم ايش تقولون؟ صلى ولا ما صلى؟ صلى، لكن لما صلى صلاة غير صحيحة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصلي. تبهتم؟ الباطل كعدمه، الباطل كعدمه. وهذا حديث تستفيد منه أن ما لم يصلي صلاة صحيحة فهو كالذي لم يصلي. واحد يتعمد بلا أي عذر يصلي الصلاة بغير وضوء، صلاة الشرعية بغير وضوء، ما حكم صلاته؟ باطل، هو ومن لم يصلي سواء. تبهتم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجل ثلاث مرات ارجع فصل فإنك لم تصلي، لم تصلي، لم تصلي، مع أنه صلى، لكن لما أتى بعبادة غير صحيحة، بصلاة غير صحيحة، لم يطمئن في صلاته، قال فإنك لم تصلي. طيب، واحد يعبد الوثن، يعبد الصنم، يعبد بوذا، يعبد الصليب، هل هذه عبادة؟ هذه وإن سموه عبادة فهي ليست بعبادة مقبولة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا قامت على التوحيد، واضح؟ إن لم تكن عبادة لله وحده ولا شريك له قام على التوحيد فهي كعدمها، كصلاة ذاك الرجل المسيء في صلاة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، ها ماذا قال له؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. وهذا الذي تعبد الله بعبادة باطلة هذا لم يتعبد، واللي فعله لم يتعبد لأنه عبادة باطلة، والباطل كعدمه. واضح؟ واضح؟ نعم، تفضل. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله. الله أكبر. نعم. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه جل وعلا ليس محتاجا إلى عبادتهم. إذن من هو المحتاج إلى العبادة؟ هم العباد أنفسهم. نعم، الله عز وجل غني، لو عبد أو لم يعبد لا تزيده العبادة شيء، كما لا ينقصه الكفر شيء. قال جل وعلا: فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال: من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لابد أن نفهم هذا الشيء. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. لا تفهم أبدا أن الله خلق الجن والإنس لعبادته أنه بحاجة إلى عبادتهم، كلا، بل هو الغني الحميد. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم حديث قدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والله لو كان الناس جميعا والإنس والجن كرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة والاستقامة والتقوى ما زاد ذلك في ملك الله شيء. ولو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تمن على الله بعبادة، قل توحيد وحدنا وصلاة وصلينا، لا، بل اعبد الله عز وجل وارجو أن يقبل منك، وأكثر من الاستغفار فقد تكون عبادتك فيها من نقص ما الله به عليم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة، كان يقوم لله في الصلاة مخلصا خاشعا خاضعا راكعا ساجدا تاليا مستغفرا ذاكرا ركوع سجود قيام، فإذا انصرف من صلاة استغفر الله ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. انتبه لنفسك، أنت بحاجة تامة للتوحيد، الله غني عنك، وحتى أو لم توحد لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية. لو كفر الناس جميعا ما ضر ذلك الله شيئا، ولو آمن الناس جميعا ما نفع الله ذلك بشيء. وإنما أنت يا عبد الله المحتاج أن تعبد الله لتنال رضاه لتدخل جنته، انتبه لهذا. فمن رحمة الله خلقنا، ومن رحمة الله رزقنا، ومن رحمة الله أرسل رسلا، ومن رحمة الله أنزل كتبا، ومن رحمة الله أمرنا أن نعبده، ومن رحمة الله وفقنا إلى عبادته، ومن رحمة الله يقبل العبادة، ومن رحمة الله يتوفانا موحدين، ومن رحمة الله ندخل الجنة. فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في جنة الله. لابد أن تفهم هذا وتؤمن به ولا تنسى أبدا، الله غني عن العالمين. فلذلك ربنا خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته ورغبنا وحذرنا من الشرك، ويحلم علينا ويضرب لنا الأمثال وينزل الآيات ويرسل الرسل، كل ذلك رحمة، لأنه جل وعلا أرحم الراحمين. واضح؟ كمل. ولهذا قال وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لغني حميد، نعم. فالله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي ختام الحديث العظيم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. والله يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم. نعم. فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد وأنه العبادة، وليس التوحيد المطلوب معناه الإقرار بالربوبية كما يقوله الضلال، وإنما معناه العبادة أي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وليس التوحيد معناه الإقرار بالربوبية يعني والاكتفاء بذلك، لأن أصلا الناس مقرون به، وإنما المقصود التوحيد هو عبادة الله عز وحده لا شريك له. قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، يعني إلا ليعبدوني وحدي لا شريك لي، يعني إلا ليعبدون الله وحده لا شريك له. وجاء في تفسير وما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون. وفي الحقيقة هذا لا ينافي هذا، فمن عرف الله عز وجل وأنه هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء، الإله الحق المستحق للعبادة الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى، من عرف الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، من عرف الله بحقوقه بما يجب له، عبده سبحانه وتعالى. فلذلك كلما زاد العبد معرفة بالله زاد عبادة لله عز وجل. والعبادة تزيد وتنقص، تزيد وتنقص، نعم الناس يتفاوتون في عباداتهم، فهناك من هو أعبد لله من غيره، بل أن الإنسان يكون في بعض الأحيان ضعيف العبادة وتارة يكون أقوى في العبادة. فعبادة الله تقوى وتضعف بحسب معرفة العبد لله عز وجل. فلذا جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوجب على المسلم أن يتعرف على الله عز وجل حتى يعبده، وكلما زادت معرفتك بالله عبدته جل وعلا أكثر وأكثر وتمسكت بعبادته وعظمت الله عز وجل وكبرته وخضعت له وركعت له وسجدت له. بقدر ما تعرف الله بقدر ما ستعبد الله، وبقدر ما تجهل الله جل وعلا بقدر ما ستبتعد عن العبادة. فلذلك المشركون أجهل الجهلة ولو عندهم ما عندهم من علوم الدنيا لأنهم أشركوا بالله، فقال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهذا باب عظيم من أبواب الخير أن تعرف الله حتى تعبد. طيب ما الوسائل التي بها أعرف الله عز وجل؟ أعظمها أجلها أن تقرأ كتاب الله. فكلما قرأت كتاب الله ستجد في كتاب الله ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والصفات والأمر والنهي والكرم والعذاب والرحمة وما صنع بأوليائه وكيف انتقم من أعدائه. كتاب الله كله تعريف بالله عز وجل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. فقراءة كتاب الله مع التدبر من أعظم وسائل معرفة الله وتوحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. ومن ذلك التفكر بمخلوقات الله، هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل سبحانك ما خلقت هذا باطلا، لا يمكن. أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، خلق الليل والنهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أذلك كل عبث؟ لا يمكن. فلذلك أمر الله في غير آية من كتابه أن نتدبر وأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض. فالنظر في مخلوقات الله الكونية يزيد في الإيمان ويزيد في التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك التعبد لله بالعبادات المشروعة أكثر من العبادة لله عز وجل. فمن أكثر من العبادة لله زاد توحيده وزاد إيمانه وتعرف على الله عز أكثر. إذا ناجى الله عز وجل، إذا سجد لله، إذا صام لله، إذا تصدق لله، فإن للعبد في كل عبادة يعبد الله بها ذكر لله. لماذا لا تأكل؟ صائم. صائم لما؟ لله. صدق ليش؟ ليش معطي فلوس؟ صدقة لله. أذن أين ذهب؟ أصلي لله. فكلما ازداد العبد عبادة لله كلما تعرف على الله أكثر. وفق الله وإياكم لما أحب وأرضى كل ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.